بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال: والثاني السقط بتثليث السين، الذي لم يستهل صارخ، الذي لم يستهل صارخا، أي بأن لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه، فلا تجوز الصلاة عليه ولا يجب غسله، ويسن ستره بخرقة ودفنه دون غيرهما. أما إذا علمت حياته بصياح أو غيره، أو ظهرت أماراتها كاختلاج أو تحرك فكبير، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته، وموته بعدها في الأولى، وظهور أماراتها في الثانية. وإن لم تعلم حياته وظهر خلقه، وجب تجهيزه بلا صلاة عليه. وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها، بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه. والسقط مشتق من السقوط، وهو النازل قبل تمام أشهرها، فإن بلغها فكالكبير، كما أفتى به بعض المتكبرين، كما أفتى به بعض المتأخرين. والاستهلال الصياح عند الولادة كما قاله أهل اللغة، فقوله صارخا تأكيد. السقط على ثلاثة أنواع: إما أن ينزل هذا الولد من أمه ليس له أي شكل من أشكال الآدميين، كمضغة أو علقة أو نقطة دم أو ما شكل ذلك من الأمور، هذه هي الدرجة الأولى، وهي أول الحمل. لا نكلف في هذا النوع شيئا على الإطلاق. نعم. أما النوع الثاني، حكمنا على هذا السقط بأنه تشكل فيه هيئة آدمي، وعندما تشكل فيه هيئة آدمي نزل من بطن أمه، فما العمل فيه؟ لم يتحرك ولم نسمع له صوتا، ونزل قبل أوان ولادته، فالأفضل فيه أن نستره بخرقة وبعد ذلك نواريه التراب. ولو قمنا بغسله وبعد ذلك قمنا بتكفينه بخرقة فلا بأس في ذلك، فإن هذا الباب فيه اتساع كثير، إذ يصح هذا الأمر للمسلم وللكافر في آن واحد. بقي عندنا نوع آخر، وهو السقط بعد أن نزل هذا الولد، رأيناه يختلج، اختلج، تحرك، تحركت يداه، تحرك بطنه، تحركت رجلاه، تحرك شيء فيه، رآه من يشهد بذلك عند الولادة، معنى ذلك أن هذا الولد نزل حيا، وبعد ذلك سكن هذا الولد، أي مات، أو سمعنا له صوتا أو بكاء، هذا استهل صارخا. لا يشترط أن نسمع الصوت، لكن الصوت أحد علامات الحياة، فإذا سمعنا هذا الصوت فإن له علينا حقا، وهو التغسيل والتكفين والصلاة عليه، عند ذلك يعامل معاملة الكبير. طيب، لو كان للإنسان جار، وكان هذا الجار ذمي يهودي أو نصراني ومات، وأحب أن يكرمه، فهل له أن يغسله وأن يكفنه؟ أيضا له أن يغسله وأن يكفنه، لكن لا يصلى عليه. إذن باب التغسيل والتكفين والإكرام للميت هذا شيء لا خلاف فيه على الإطلاق. ولكن أحيانا يختلف بعض الفقهاء في مسألة امرأة ماتت، هذه المرأة التي تموت وكانت كافرة قد تزوجها مسلم وفي بطنها ولد، ربما هذا سيأتي معنا بعد قليل. إذا كان في بطنها ولد، إذا نحن معنا جثة، هذه الجثة اشتملت على شخصين، أحدهما مسلم، الولد تبع لوالده وهو مسلم، والمرأة كافرة، أين ندفن هذه المرأة؟ المختصر في هذه المسألة أننا ندفنها ما بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار، فهي تلحق الكفار وهو يلحق المسلمين، والولد دائما وجهه إلى ظهر أمه، فيكون ظهرها إلى القبلة من أجل أن نجعل وجه الولد إلى القبلة. هذا مختصر هذه المسألة التي يختلف فيها البعض. إذن إذا وجد عندنا ميتان، واحد ضمن الآخر، وهذا يتصور كما قلت بامرأة ذمية تزوجها رجل مسلم وماتت حاملة، لا يشق بطنها ولا يخرج الولد، وهذه طريقة دفنها. ويغسل الميت وترا كما مر. الوتر يعني غسله مرة يكفي، ثلاثا خمسا سبعا يغسله وترا ندبا كما مر. ويكون في أول غسله سدر، وقلنا اليوم لا يوجد سدر، يعني وإن كان يوجد لكن لا يستعمل، أو خطمي يقوم مواد التنظيف اليوم كالصابون مقامه فلا بأس به، والمراد فيه استعمال هذه المادة من أجل إزالة الأوساخ التي تكون على جسده، وكذلك من أجل إكرامه. وفي آخره الذي يكون وترا، يعني في آخر غسلة من تغسيلات الميت، يوضع مع الماء شيء من الكافور. هذا الكافور يفيد شيئا، يفيد شيئين اثنين، الشيء الأول أنه يقوي الجسد، الشيء الثاني أنه يمنع الهوام، يعني يمنع السباع ويمنع يعني ما يتسلط على الميت من بسبب الرائحة التي تكون فيه. لذلك قال وفي آخره الذي يكون وترا بشيء من كافور، تقوية للجسد ومنعا للهوام والنتن، وهو مندوب في كل غسلة. لو جعلناه في كل غسلة لا بأس في ذلك، لكنه في الأخيرة آكد، إلا أنه في الأخيرة آكد، ومحله في غير المحرم، لأن المحرم الكافور نوع من الطيب، فالمحرم لا نقرب منه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكما أن المحرمات على الإحرام تكون على المحرم بسبب إحرامه تكون في حياته، كذلك يسري هذا الأمر إلى مماته، فإذا مات محرما فلا نخمر رأسه ولا نضع عليه طيبا. أما المحرم فلا يقرب طيبا كما في الروضة وغيرها. وصفة أكمل الغسل قد تقدمت، كيف نغسله أولا، هذا ما تكلمنا فيه عندما تكلم عن الغسل. ويكفن الميت الذكر في ثلاثة أثواب بيض. الأصل في الكفن أن يكون ثوبا سائغا، يعني ساترا لكل الجسم، ولكن إذا أردنا أن نحقق السنة في ذلك نفعل فيه ما فعل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفن الذكر في ثلاثة أثواب بيض. ولقد كفن النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب بيض سحورية، لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ليس فيها قميص ولا عمامة. أما مسألة القميص فهي أن نأتي إلى قطعة من القماش مثلا، وهذه القطعة من القماش من الممكن أن نطويها، بعد أن نطويها أربع طيات مثلا فإننا نقصها بهذا الشكل تماما، وعندما نقصها بهذا الشكل فإننا يعني بشكل أن تصبح هنالك دائرة في وسطها، فإننا نلبسها للميت، فهذا من جهة رأسه، هذا ما يسمى قميصا بالنسبة للميت، هذا هو القميص. لا أن نفصل قميص هذا المعهود لنا، لا، فقط أن نفتح فيها فتحة من وسطها على شكل دائرة، وبعد ذلك ننزل رأس الميت فيها، وهذا أسهل لنا وللميت في آن واحد، ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، هذا أقل ما يكفن فيه، أقل ما يكفن فيه الميت إذن ثوب يستر كل جسده، وبعد ذلك ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الأفضل في حقه. ويجوز رابع وخامس. ما هو الرابع والخامس؟ يعني لا نريد ونحن مع تكريم الميت أن نفعل شيئا فيه شيء من الإسراف أو فيه شيء من التبذير. إذا أردنا أن نضيف، نضيف القميص فيكون رابعا، ونضيف عمامة للميت يكون خامسا، أو يزاد الرابع من جهة الكفن والخامس وهو القميص. لذلك قال هذا هو الأفضل في حقه، ويجوز رابع وخامس، فيزاد قميص إن لم يكن محرما. إذا كان محرما لو لبسناه القميص فهذا من الشيء الذي يخالف، لأن الأصل، وهذا اليوم شيء منتشر في بلد الله الحرام من شيء آخر بالنسبة للأحياء، هذا يقول ليس مخيط، يعني إذا قطع شيء كما صورت لكم القميص فيلبس، لا، هذا محيط، أحاط بالجسد. لذلك لو كانت العباءة مثلا أو فروة مثلا قد حيكت بخيط واحد وكانت توضع على الأكتاف، لا يجوز أن يلبسها المحرم في حياته، كذلك الأمر في مماته. أما هذه الشوط التي نجعلها عليه مع أنها تكون محيطة به، فذلك كالزنار الذي يجعله الحي على وسطه من أجل أن يتماسك الإزار حتى لا ينزل، كذلك نفعل ذلك بالنسبة للميت. واليوم انتشرت هذه يعني بعض الأشياء التي يلبسها البعض، يعني بعضهم يقعد بثقب بعض منشفة مثلا وهو حي ويدخل رأسه منها. ولقد رأيت يعني في الفترة الأخيرة يعني أناسا كثيرون خاصة ممن يتجهون من مصر جعلوا كبسولات مثلا معينة على الرداء من الأعلى إلى الأسفل حتى كاد يدخلها في رأسه، هذا مخيط، ويجب على كل واحد يفعل ذلك أن يذبح إذا كان حيا، لأنه لبس المخيط طيلة فترة إحرامه. ويجوز رابع وخامس، فيزاد قميص إن لم يكن محرما وعمامة تحت اللفائف. والأفضل في حق المرأة ومثلها الخنثى خمسة. إزار وهو ما بين السرة والركبة، هذا ما يسمى إزار. والقميص وهو القطعة التي تدخل في الرأس، فصار قميص وإزار، هذا هو الشيء الثاني. فخمار، نجعل غطاء للرأس كما يجعل غطاء الصلاة على الرأس تماما، وهو ما يغطى به الرأس. فلفافة، لفافة سابغة من رأسها إلى أسفل قدمها. إذن المرأة خمسة، نبدأ بالإزار أولا، القميص ثانيا، الخمار ثالثا، ثم ثوبان سابغان أي لفافتان سابغتان، عند ذلك تكون خمسة أثواب. وأما الواجب فقد تقدم الكلام عليه، لو كان ثوب واحد يسترها انتهى هذا الأمر. ثم اعلم أن أركان الصلاة على الميت سبعة، ذكر المصنف بعضها. الركن الأول النية، كنية غيرها من الصلوات. دائما نحن نعلم أن النية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قصد وتعيين وفرضية إن كانت فرض. فماذا يقول الذي يريد أن يصلي على الميت؟ أصلي أرض مع تكبيرات فرض كفاية على هذا، أصلي هذا قصر أربع تكبيرات هذا تعيين، فرض كفاية يعين نوعها، كما يقول في صلاة الظهر مثلا أصلي فرض الظهر، أصلي فرض الظهر، وهنا يقول أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت مثلا. قال الركن الأول النية كغيرها، النية كنية غيرها من الصلوات، ولا يجب في الميت الحاضر تعيينه باسمه، لا يقول نويت أن أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية على مثلا هذا سعيد أبو محمود فلان إلى آخره، لا، لا نريد أن نسمي هذا الاسم أبدا، خلاص يكفي على هذا الميت، وإن لم يعرفه على من حضر من أموات المسلمين. نعم. ولا يجب في الميت الحاضر تعيينه باسمه أو نحوه ولا معرفته، يعني غير الاسم أحيانا، والله هذا السمان تبع الحارة الخضري، إمام المسجد، خادم كذا، مؤذن الحي، إلى غير ذلك، الوزير الفلاني، لا، لا يحتاج إلى شيء من هذا، لا يجب. ولا معرفته أيضا، ما في معرفة، دخلنا إلى المسجد فوجدنا جنازة، أخي مين هذا الميت حتى نصلي عليه؟ صلي أنت، هذا واحد من المسلمين. بل يكفي تمييزه تمييز نوع أو نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من يصلي عليه الإمام. يعني هل بعض الصحابة الكرام عندما انطلقوا في الحج وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد مثلا سبقهم في النية وغادر ذلك الموقف، ماذا قال؟ اللهم إني أهللت بما أهل به نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل يعني يصلي على الإمام؟ نحن نصلي عليه أيضا، هذا يصح. فإن عينه كزيد أو رجل ولم يشر إليه أو أخطأ في تعيينه فبان عمرا أو امرأة لم تصح صلاته، نويت أن أصلي على زيد مثلا فبان الميت عمرا أو خالدا أو بكرا، عند ذلك لم يصح عليه. أما لو قال نويت أن أصلي على زيد هذا، فهذا التعيين مثل واحد لو دخل إلى صلاة الجماعة فقال نويت مثلا أن أصلي صلاة الظهر مقتديا بالإمام مثلا أبو عامر، أما طرق أبو عامر الإمام، طرق أبو خالد، لكن قال هذا، وكأنه سمى تسمية جديدة فلا يضر ذلك. أما لو أطلق على الاسم فقط فإن الاقتداء لا يصح، هذا معنى. أو قال على رجل فبان امرأة، أو على امرأة فبان رجلا، لذلك لو قال أصلي على من حضر من أموات المسلمين يكفي، أو على من نوى الإمام عليه أيضا يكفي. نعم. فإن أشار إليه صحت كما في زيادة الروضة تغليبا للإشارة، فإن حضر أيام إن بدت نادي لبناتها بتجيب برنامج بناتها كلياته من أول اسم لآخر اسم، أحيانا يخطئ في الاسم لكنها في التعيين لا يضر ذلك. فإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم، يعني هذا ما يحدث في الأماكن الكبيرة والمساجد الجامعة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى، فيحضر في كل صلاة عددا من المسلمين، أدش عدده 3-4 على من حضر من أموات المسلمين. قال الرويان فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي لم تصح، لأنه الصلاة على البعض، هل صليت على هذا البعض أم على هذا البعض؟ أما لو علم في هذه الصلاة أنه يوجد مثلا فلان فصلى عليه بالتعيين، عند ذلك صح، ثم صلى على غيرهم صح هذا الأمر، ثم صلى على الباقي لم تصح. ولو أحرم الإمام بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى وهو في الصلاة تركت حتى يفرغ، يعني هذا يحدث أيضا في المساجد الجامعة، هو والإمام يصلي، الذين يحملون الجنائز دخلوا بصلاة بجنازة أخرى ثم بثالثة ثم برابعة، ماذا يفعل الإمام؟ يتمم الصلاة على الأولى وبعد ذلك يشرع على من حضر بعده من الأموات. وهو في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه لم ينويها أولا، ذكره في المجموع. ولو صلى على حي وميت، اثنين موجودين، ذكر الاثنين الحي والميت، ثم بعد الصلاة تبين أن فلانا حيا والثاني، هذا يتصور كأنه علم حادث سيارة مثلا كان فيها اثنين بالمستشفى قالوا ماتوا، بيطلع احيانا خبر، ثم حضرت جنائز فنوى صلاة على من كان يركب في السيارة، ثم تبين أن أحدهما ما زال على قيد الحياة، لكنه نوى على ميت وحي، صحت على الميت ولم تصح عن الحي. إن جهل الحال وإلا فلا، يعني إذا علم ونوى فلا تصح هذه الصلاة لأنه خالف في النية المقصود. ويجب على المأموم نية الاقتداء، نعم، يعني إذا كان مأموما، ومعنى ذلك لا يكبر قبل أن يكبر الإمام ولا يسلم قبل أن يسلم الإمام، فالاقتداء والمتابعة إنما تكون ما بين المأموم والإمام. الركن الثاني الصلاة على الميت، هل نصلي عليها قياما أو قعودا؟ القاعد يصلي قعودا، يعني الذي لا يستطيع القيام ويصلي في الفريضة قاعدا نصلي قاعدا على الميت ولا مانع في ذلك، والذي ولو كان إماما، والذي يصلي قائما وهو قادر فيجب على القادر على القيام أن يقوم. أما الركن الثالث يكبر عليه 4 تكبيرات للاتباع، رواه الشيخان. فلو زاد عليها لم تبطل، لأن لفظ الله أكبر ذكر من أذكار الصلاة، فلو تلفظ بتكبيرة 5 أو 6 لا يضر، فلو زاد عليها لم تبطل صلاته لأنه إنما زاد ذكرا. وإذا زاد إمامه عليها هل يسن له المتابعة؟ لا، لا يسن له متابعته في الزائد لعدم سنه للإمام، بل يفارقه ويسلم أو ينتظره، زاد الإمام تكبيرا ينتظره بلا تكبير، بعد ذلك يسلم الإمام ثم يسلم المأموم وراءه، أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل. والركن الرابع قراءة الفاتحة كغيرها، لا صلاة بلا فاتحة الكتاب، أي صلاة تحتاج إلى فاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات، ولعموم خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، بعد ذلك يتابع الصلاة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.